العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن ابن ماجه قال رحمه الله تعالى: باب ما يدين به المحرم إليه. قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا واقع، قال حدثنا محمد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدين رأسه بالزيت وهو محرم غير المقتد وبإليه. قال رحمة الله عليه: باب المحرم يموت. حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا واقع، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أوقصته راحلته محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وستر وكفنوا في ثوبه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اللهم احسن ختامنا. وحدثنا علي بن محمد، قال حدثنا واقع، قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فذكر مثل إلا أنه قال: أعقصته راحلته وقال: لا تقربوا طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. باب جزاء الصيد يصيب المحرم. قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبع يصيب المحرم كبشا وجعله من الصيد. وفي حديث محمد بن موسى القطان الواسطي، وقال حديثنا يزيد المواب، وقال حديثنا مروان بن معاويه الفازاري، وقال حديثنا علي بن عبد العزيز، وقال حديثنا حسين بن علي عن ابي المهزم عن ابي هريره رضي الله تعالى عن ابي المهزم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: في بيض النعام يصيب المحرم ثمنه بليه. قال رحمة الله عليه: باب ما يقتل المحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شبت ومحمد بن هشام ومحمد بن أنس ومحمد بن الوليد، قالوا حدثنا محمد جعفر، قال حدثنا شبت، قال سمعت قتادة يحدث عن سعد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب والأبقع والفارة والكلب العقور والحداء وبلي. قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن او قال في قتلهن وحرام: العقرب والغرب والحداء والفار والكلب العقور. قال حدثنا ابو قريب، قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن ابي زيد عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يقتل المحرم الحيه والعقرب والسبع العادية والكلب العقور والفأرة الفويسقة. فقيل له: لما قيل الفويسقة؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقض لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق بها البيت. باب ما ينهى عنه المحرم من الصيد. به حدثنا ابو بكر بن ابي شبت وهشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه وحدثنا محمد بن ربح قال انبانا الليث بن سعد جميعا عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: انبانا صعب بن جثامه قال: مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بالابواء او قال بوزن فاتيت له حمار عش فرده علي فلما راى في وجه الكرايه قال: انه ليس بنا رد عليك ولكن حر. وفي حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا عمر بن محمد بن ابي ليلى عن ابي عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال: اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم ياكل. باب الرخصة في ذلك اذا لم يصد له. بلي قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عينة عن يحيى بن سعد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه حمار وحش وامره ان يفرقه بالرفق وهم محرم. بلي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ابن ابي كثير عن عبد لابن ابي قتادة عن ابي انه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه فاحرم اصحابه ولم احرم فرايت حمارا فحملت عليه واصطدته وذكرت شانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت اني لم اكن احرمت واني واني انما اصطدته عليه الصلاه والسلام اصحابه رضي الله تعالى عنه فاكل ولم يقل منه حين اخبرت واني اصطدته له. باب تقليد البدن. قال حدثنا محمد بن ربح قال انبانا الليث بن سعد عن ابن جبين عن عروه بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأبدل. قال: إذا هدي ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. وبحدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت افتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. باب تقليد الغنم. وبحدثنا ابو بكر بن ابي شبت وعلي بن محمد قال حدثنا معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مره غنما الى البيت فقلدها. باب اشعار البندقلي. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن الدسوي عن قتاده عن ابي حسن الاعرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اشعر الهدي في السنام الايمن وماط عنه الدماء. وقال علي رضي الله تعالى عنه في حديث بذي الحلفاء وقلد علينا. وبحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن خالد عن ابلحان القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد وأشعر وأرسل بها ولم يجتنب ما يجتنب المحرم. باب من جلل البدن. وبالإيقال حدثنا محمد بن صباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بذني وأن أقسم جلالا وجلودا وأن لا أعطي الجازر من شيء. وقال نحن نعطي. وبالإيقال أبو الهدي من الإناد والذكور. وبالإيقال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن مقاسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في بذنه جملا لابي جهل بورته من فضه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن موسى بن عبيده عن ياس بن سلمة عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بذنه جمل باب الهدي يساق من دون الميقات. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا احد بن يمان عن سفيان عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرى هديه من قديد. باب رقوب البدن. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. قال إن بدنة قال اركبها ويحك. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب الدسوي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ببدنة فقال اركبا. قال انها بدنة قال اركبا. قال فرأيته راكبا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عنقها نعل. باب في الهدي اذا عاطب. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا محمد بن بشير العبدي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سنان بن سلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان دويبا الخزاعي حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول اذا عاطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها بدمها ثم اضرب صفحتها ولا تطعم منها انت ولا احد من اهل رفقتك. وبحدثنا ابو بكر بن ابي شبت وعلي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابي عن ناجيه الخزاعي قال عمرو في حديث وكان صاحب بدن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله كيف اصنع بما عاطب من البدن؟ قال انحره واغمس نعله في دمه ثم اضرب صفحته وخلي بينه وبين نسيفا ليأكلوا. باب يوتم كذا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن عثمان بن ابي سلمان عن علقمه بن نضله انه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وما تدعى رباع مكث الا السوائب من احتاج سكن ومن استغنى اسكن. باب فضل مكة. وبليه قال حدثنا عيسى بن احمد المصري قال انبانا ليث بن سعد قال اخبرني عقيل عن محمد بن مسلم انه قال ان ابا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان عبد الله بن عدي بن الحمراء قال لو رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته واقف بالحزورة يقول والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. اللهم احفظ مكة والمدينة. وبليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس المكرن قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا ابن وابن صلان عن الحسن بن مسلم بن الناقن عن صفية بنت شيبة ان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح وقال يا ايها الناس ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض فهي حرام الى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها الا منشد. فقال العباس رضي الله تعالى عنه الا الاذخر فانه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. بليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قتادة قال حدثنا علي بن نصر وابن الفضيل عن يزيد بن ابي زيد قال ابن عبد الرحمن بن ثابت عن عياش بن ابي ربيعة المخزومي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا تزال هذه الامة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فاذا ضيعوا ذلك هلكوا باب فضل المدينة. اللهم احفظها واحفظ اهلها وبليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا عبد الله بن عمير وابو سمعت عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الايمان لا يأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها. وحدثنا بكر بن خلف قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يموت بالمدينة فليفعل فاني اشهد لمن مات بها. اللهم ارزقنا موتا وشهادة في المدينة. وبه قال حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حزم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ان ابراهيم خليلك ونبيك صلى الله عليه وسلم وانك حر وان لك حرمت مكة على لسان إبراهيم. اللهم وأنا عبدك ونبيك صلوات ربي وتسليمات عليك يا رسول الله وإن حرم ما بين لابتي قلاب مروان لابتي حرتي المدينة. وبني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سلمة عن محمد بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. اللهم من أراد بسوء فقسم ظهره. وبليه قال حدثنا أنس بن سري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن مكنف أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه وهو على ترعة من ترع الجنة وعير على ترعة من ترع إن أرباب ما للكعبة. وبليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق أنه قال بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت قال فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي فناولت إياه فقال ألك هذه؟ قلت لا ولو كانت لي لم آتك بها. قال أما لئن قلت ذلك لقد جلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مجلسك الذي جلس فيه. فقال لا أخرج حتى قسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. قلت ما أنت بفاعل؟ قال لأفعلن. قال ولماذا؟ قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركه فقام كما وفخرج. باب صيام شهر رمضان مكة. وبليه قال حدثنا محمد وأبي عمر العدني وقال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبي عن سعد بن جبير رحمة الله عليه ورضي عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أدرك رمضان مما كتب صام وقام منه ما تيسر له كتب الله له 100,000 شهر رمضان بما سواه وكتب الله له بكل يوم عتق رقبة وكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملة نفرة في سبيل الله وفي كل يوم حسنة وفي كل ليلة حسنة. باب الطواف في مطر. نبلي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني وقال حدثنا داود بن عجلان قال طفنا مع أبي عقل في مطر فلما قضينا طواف نادينا خلف المقام فقال طفت مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في مطر فلما قضينا طواف اهدينا المقام فصلينا ركعتين فقال لنا انس اتنفوا العمل فقد غفر لكم. هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفنا معه في مطر. باب الحج ماشيا. نبلي قال حدثنا اسماعيل بن حفص الابلي قال حدثنا يحيى بن يمان عن حمزه بن حبيب الزيات عن حمران بن اعين عن ابي طفيل عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله تعالى عنه مشاة من المدينه الى مكة وقال اربطوا اوساطكم بأزوركم ومشى خلط الهرولة اخر كتاب المناسك. والحمد لله رب العالمين واول كتاب الاضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن يا كريم. باب اضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا نصر بن علي الجاضمي قال حدثنا ابي حاء وحدثنا محمد بن شهر قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جعبته قال سمعته قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر ولقد رايته يذبح بيدي واضعا قدمه على صفاحهما. وحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي عياش الازرقي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بك بشينما قال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد صلى الله عليه وسلم وأمتي جزاك الله عنا خيرا يا رسول الله. وبليه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عاقل عن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي أشرك بشيء عظيمين سمينين أقرنين أملحين مجوئين موجوئين فذبح أحدهما عن أمتي لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. باب الأضحي واجبة هي أم لا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا زيد بن الحضبية قال حدثنا عبد الله بن عيش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وبليه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سلين قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن الضحايا واجبة قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وجرت به السنة. وبليه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا الحجاج بن أرطاطا قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه فذكر مثله سواء. وبليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال أنبأنا أبو رملة عن مخنف بن سلم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على كل آل بيت بكل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي يسميها الناس الرجبية. باب ثواب الأضحية. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثني أبو المثنى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم وإن ولياتي يوم القمد بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بما كان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. وبليه قال حدثنا محمد بن خلف بن العاص قال إنه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سلم بن مسكن قال حدثنا عائد الله عن أبي داود عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فصبوا يا رسول الله قال بكل شعرة من صب حسنة. باب ما يستحب من الأضاحي. وبليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غاز عن جعفر بن محمد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشي أقرن بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن شعبان قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس انه قال خرجنا مع ابي سعيد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الى شراء الضحايا قال يونس فشرب سعيد الى كبش ادغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه فقال للشرير هذا كانه شبه بكبش رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وحدثنا عباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن زمن قال حدثنا ابو عاد انه سمع سليم بن عامر يحدث عن ابي امامه البهلي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن الحلة وخير الضحايا الكبش الأقرن. باب عن كم تجزه البدنة والبقرة. وبليه قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال أنبأنا الفضل بن موسى قال أنبأنا الحسين بن واقد عن الباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فشركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة. وبحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم بدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وبليه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن سبن قال حدثنا الأزعي عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حبنا أتمر من النساء رضي الله تعالى عنهن في حجة الوداع بقرة بينه. وبليه قال حدثنا هند بن سري قال حدثنا أبو بكر بن عائشة عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الأزعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحروا البقرة. وبحدثنا أحمد وعمر بن سرح المصري وقال أبو طاهر وقال أنبانا بن وابن وقال أنبانا يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. باب كم تجزئ من الغنم عن البدن. وبه قال حدثنا محمد بن معمر وقال حدثنا محمد بن بكر البرساني وقال حدثنا ابن جرج قال قال عطاء الخراساني وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدع سبع شيئا فيذبحهن. وبه قال حدثنا مكرم قال حدثنا المحاربي وعبد الرحمن عن سفيان الثوري عن سعد بن مسروق وقال قال حدثنا الحسن بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحلفة من تهامة فأصبنا إبلا وغنما فعجل القوم فأغلينا القدور قبل أن تقسم. فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئ ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم. باب ما تجزئ من الأضاحي. وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعطوا غنما فقسم على أصحابه فضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ضحي بي أنت. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أنس بن عاد قال حدثنا محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمي أن قالت حدثتني أم بلال بنت هلال عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجدع من الضأن أضحية. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن عاصم بن قلب عن أبي أنه قال كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغرم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجدع يوفي مما توفي منه الثنية. وبحدثنا هارون بن حيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابد الله قال ان بين زهير وانا زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنه الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جذعه من الضأن. باب ما يكره من ان يضحى به. وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق عن شريح بن نعمان عن علي رضي الله تعالى عنه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بمقابله او مدبره او شرقاء او خرقاء او جذعه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شبته قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قايل عن حجيه ابن عدين عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرب العين والأذن. وبلي قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن وأبو داود وابن أبي عدي وأبو الوليد قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيدي ويدي أقصر من يدي أربع لا تجزئ في الأضاحي العورة البين وعورها والمريضة البين مرض والعرجاء البين ضلعها والكثيرة الذي لا تنقي. قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. قال فما كريد منه فدع ولا تحرم على أحد. بليه قال حدثنا حميد وسعد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة أنه ذكر أنه سمع جوري بن كليب يحدث أنه سمع علي رضي الله تعالى يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلمنا أن يضحى بأعضاء القرن والأذن. باب من اشترى أضحية صحيحة فأصاب عنده شيء. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن يزيد عن محمد بن قردة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من أليته أو أذني فسألنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأمرنا أن نضحي به. قال رحمة الله عليه باب من ضحى بشيء عن أهل. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فضيل قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن عمرة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار أنه قال سألت أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي في الشهد عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم ذبح الناس فصار كما ترى. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن بن أدين ومحمد بن زمحة وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان كان دوري عن بيان عن شقيع أنا بيساري حتى قال حملني آلي على الجفاء بعدما علمت من الزند كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبخلون جيراننا باب من أراد أن يضحي فلا يأخذوا من أبي العاشر من شعري وأظفري ولي قال حدثنا هارون وعبد الله الحمل وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن نسيب رحمة الله عليه عن أم سلمة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العاشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعري ولا بشري شيئا وبه قال حدثنا حاتم وابن بكر الضبي وأبو عمرو قال حدثنا محمد بن بكر البورساني وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا أبو قتيبة ويحيى بن كثير قالوا حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله تعالى عن أنها أن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى منكم إلى هذه الحجة فأراد أن يضحي فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا فبني عن ذبح الأضحية قبل الصلاة وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا إسماعيل بن عينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن رجلا ذبح يوما عليا قبل الصلاة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وبحدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عينة عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي أنه سمعه يقول شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم فذبح الناس قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لا فليذبح على اسم الله وبيحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد العمر عن يحيى بن سعيد عن عبد بن تميم عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل الصلاة فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعد أضحيتك وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن خالد الحدي عن أبي قلبة عن أبي زيد أنه قال قال أبو بكر وقال غير عبد الأعلى عن عمرو بن بوجدان عن أبي زيد حا وحدثنا محمد بن مسلم أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن خالد الحدي عن أبي قلبة عن عمرو بن بوجدان عن أبي زيد الأنصاري أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريح قوتان فقال من هذا الذي ذبح فخرج إليه رجل منا فقال أنا يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي لأطعم لوجيران فأمر وأن يعيد فقال له والله الذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جدع أو حمل من الضأن قال ذبح ولن تجزي جدعة عن أحد بعدك باب من ذبح أضحيته بيده وبه قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة تحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده واضعا قدمه على صفاحه وبه قال حدثنا هشام بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمرو بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عند طرف الأزقة في طريق بني زريق بيده بشفرة باب جلود الأضاحي وبه قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن بكر البورساني وقال أنبانا بن جريج قال أخبرنا الحسن بن سمين أن مجاهدا أخبر أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبر أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يقسم بدنه كلها لحوم وجلود وجلالا للمساكين باب الأكل من لحوم الضحايا وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد العربي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزر ببضاعة فجعلت في قدر فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق باب ادخار لحوم الأضاحي وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا واجع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عابس بن عبد الأعلى عن خالد الحذائي عن أبي الملح عن نبيشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فكلوا وادخروا باب الذبح بالمصلى وبه قال حدثنا محمد بن شهرين قال حدثنا أبو بكر الحنبي قال حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يذبح بالمصلى آخر كتاب الأضاحي والحمد لله رب العالمين وأول كتاب الذبائح ربي يسر وأعن يا كريم باب العقيقة وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن النبي عن سبع بن ثابت عن أم قرز أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان وقال حدثنا أحمد بن سلمة قال أنبأنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة وبالإيقال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن الميدان قال حدثنا هشام بن عسان عن حفصة بنت سليمان عن سلمان بن عامر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الغلام عقيقة فارق عن ودما وامط عن الأذى. وحدثنا هشام بن عمران قال حدثنا شعب بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل غلام مرتهن أو مرتهن بعقيقة تذبع عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. قال رحمة الله عليه حدثنا يعقوب بن حميد بن كثير قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن أيوب بن موسى عنه حدثه أن يزيد بن عبد ابن عابد أن يزيد بن عابد المزني حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم باب الفرعة والعتير بلي. قال حدثنا أبو بشر بكر وبكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زرع عن خالد بن الحذي عن أبي الملح عن نبيشة أنه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنا نعتير عتيرة في الجارية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله عز وجل في أي شر ما كان وبروا الله وأطعموا. قالوا يا رسول الله إن كنا نفرع فرعا في الجارية فما تأمرنا؟ قال في كل سامة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استعمل ذبحته فتصدقت بلحم أوراه. قال على ابن السبيل فإن ذلك هو خير بلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت وعيش بن عمر قال حدثنا سفيان بن عينة عن زري عن سعد بن نسب عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الفرعة والعديرة. قال يجب العديد والفرعة أول النتاج والعديرة شاد يذبح أهل البيت في رجب بلي. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عينة عن زيد بن أسمع عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الفرعة والعديرة. قال ابن ماجه هذا من فرائد العدني باب إذا ذبحت فأحسن الذبح وبلي. قال حدثنا محمد بن نذر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن الحذي عن أبي غلبة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب الأحسن على كل شيء فإذا قتلت فأحسنوا القتلة وإذا ذبحت فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم جمرته وليرعد ريحته وبلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل ويجر شاة بأذنها فقال دع أذنها وخذ بسالفتها. وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخي حسين الجعفي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لاي قال حدثني قرة بن وحي وإيلى عن زري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توار عن البائم وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز. وحدثنا جعفر بن وزفر قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لاي عن يزيد بن ابن حبيب ابن أبي حبيب عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل باب تسمية عند ذبح بني. قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكان عن إسرائيل عن سمكنا عن كلمة عن ابن عباس وإن في قول الله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. قال كانوا يقولون ما ذكر اسم الله عليه ما ذكر عليه اسم الله فلا تقولوا وما لم يذكر اسم الله عليه فقولوا. فقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا. قال سموا أنتم وقلوا وكانوا حديث عاد بالكفر باب ما يذكى به بلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الحواس عن عاصم عن شبيه عن محمد بن صفين قال ذبحت أرنبين بمروة فأتيت بما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهم بلي. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا وندر قال حدثنا شبت وقال زمت حاضر بن مهاجر يحدث عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحها بمروة ورخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها. وحدثنا محمد بن شهر قال حدثنا عبد الرحمن بن أدين قال حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن مري بن قطاري عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن نصيد صيدا فلا نجد سكنا إلا الضرار وشقة العصا. قال أمرر الدماء بما جئت وذكر اسم الله عليه وبه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد الطرفي عن سعد بن مسروق عن أبي بن جرير بعد عن جده رافع بن خديجة رضي الله تعالى عننا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلت يا رسول الله إننا نكون في المغازي فلا يكون معنا مدن فقال ما إن أرد ما وذكر اسم الله عليه فقل غير سن والظفر فإن سن عظم والظفر مد الحبجة باب الخبري قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا مروان بن عويضة قال حدثنا هلال بن ميمون الجواني عن عطاء بن يزيد الليثي أنه قال قال عطاء لا أعلم إلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ أو يسلخ شاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أوريك فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في بين الجلد واللحم فدحس بيعة دوارت إلى الإبط وقال يا غلام وهكذا فاسلخ ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ بابنا عند بحر ذوات الضر وبحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالف بن خليفة حا وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أنبأنا مروان بن معاوية جميعا عن يزيد بن كثير عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ شفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب وبلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن المحارب عن يحيى بن عبيد الله عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال حدثني أبو بكر بن أبي قحافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولي عمر انطلقوا بنا إلى الواقف قال فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط فقال مرحبا وأهلا ثم أخذ شفرته ثم جال في الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب وقال ذات الدر وبلي قال ذات الدر باب ذبيحة المرض وبلي قال حدثنا الناد بن سري قال حدثنا عبدة بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن نبي رضي الله تعالى أن امرأة ذبحت شاة بحجر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم ير به بأسا باب ذكاة الناد من البهائم وبلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن سعد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة عن جدي رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير فرمى رجل بسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لها أوابد أحسب قال كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا بلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن أحمد بن سلمة عن أبي العشري عن أبي أنه قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبد قال لو طعنت في فخذها لا أجزاك باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعد وقال حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم بلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم بلي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان حاوى حدثنا بكر بن خالد الباهلي وقال حدثنا عبد الرحمن بن أدين قال حدثنا سفيان عن سمك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا بلي قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال أنبأنا ابن جريج قال حدثنا أبو سويد أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا باب النهي عن اللحوم الجلالة بلي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن سقع عن ابن أبي نجح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة والبني باب لحوم الخيل بلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت نحرنا فرسا فأكلنا من لحمه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبحدثنا بدر بن خلف أبو بشر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا من جريج قال أخبرنا أبو زهير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول وأكلنا زمن خيبر الخيل وحمور الوحش قال رحمة الله تعالى عليه باب لحوم الحمر الوحشية بلي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن سرين عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الآلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب القوم حمرا خارجا من المدينة فنحرنا وإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فأكفأنا فقلت له عابد الله بن أبي أوفى حرم تعليما قال تحدثنا أنها أنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة من أجل أنها تأكل العاذرة وبلي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحبيب عن معاذ بن صلاح قال حدثنا الحسن بن جابر عن ابن قدم بن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية وبحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن سهر عن عاصم عن شبيه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الآلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا به بعد وحدثنا يعقوب بن حميد بن كثب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأمسى الناس وقد أوقدوا النيران فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما توقدون؟ قال وعلى الحمر الحمر الانزاد. فقال ارقوا ما فيها واكسروها. فقال رجل من القوم او نهارق ما فيها ونغسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم او ذاك. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ايوب عن ابن سرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان منادي النبي صلى الله عليه وسلم نادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاليه فان رجس باب لحوم البغال به. قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكان عن سفيان حوى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثوري ومعمر جميعا عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال كنا ناكل لحوم الخيل قلت بل بغال. قال له بليه قال حدثنا محمد بن صبك قال حدثنا ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدم بن معدي كرم عن ابي عن جدي عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه انه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير باب زكاة الجنين زكاة امي. بليه قال حدثنا ابو كرم قال حدثنا عبد الله بن المبارك وابو خالد الاحمر وعبدة بن سلمة عن مجالد عن ابي الوداك عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال قولوا ان شئتم فان زكاة الجنين زكاة امي. اخر كتاب الذبائح والحمد لله رب العالمين واول كتاب الصيد. ربي يسر وعني يا كريم باب قتل الكلب الا كلب صيد او زرع. بليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبته قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن ابي تاحية قال سمعت مضاربا يحدث عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلب ثم قال ما لهم وللكلب ثم رخص لهم في كلب الصيد. بليه قال حدثنا محمد بن شعر قال حدثنا عثمان بن عمر وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي تاحية قال سمعت مضاربا عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلب ثم قال ما لهم وللكلب ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين. قال بندارنا العين حيطان المدينه. وحدثنا سويد بن سعد قال انبانا مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. وحدثنا ابو طارق قال حدثنا ابن عمر قال اخبرني يونس عن ابن شبن عن سالم عن ابي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم رافعا صوته يامر بقتل الكلاب وكانت الكلب تقتل الا كلب صيد او ماشيه. باب يعني قتل الكلب الا كلب صيد او عرض او ماشيه. وبه قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوزي قال حدثني ابن بكثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل كلبا فانه ينقص من عمله كل يوم قيرات الا كلب حرث او ماشيه. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا احمد يعني بن عن ابي شهاب قال حدثني يونس بن عبيد عن الحسن بن عبد الله بن غفل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها. فقتلوا من الاسود البهيمة وما من قوم اتخذوا كلبا الا كلب ماشيه او كلب صيد او كلب عرض الا نقص من اجورهم كل يوم قيراطا. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا خالد بن خالد قال حدثنا مالك بن انس عن يزيد بن خصيفة عن سعيد بن يزيد عن سفيان ابن ابي زهير انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقيل لو انت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه وربي هذا المسجد باب صيد الكلب. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ضحك بن مخلد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا ربيعة بن يزيد قال اخبرني ابو دريس الخولاني عن ابي طالب الخشني رضي الله تعالى عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان بارض اهل كتب ناكل في انيه وبارض صيدنا صيد بالقوس واصيد بكلبي المعلم واصيد بكلبي الذي ليس معلما. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما ذكرت انكم في ارض اهل كتاب فلا تاكلوا في انيتهم الا ان لا تجدوا منها بدا فان لم تجدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها واما ما ذكرت من امر الصيد فما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صد بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صد بكلبك الذي ليس بمعلم فادركت ذكته فكل. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الغضاني قال حدثنا بيان بن شرين عن شعبي عن عاد بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقلت انا قوم نصيد بهذه الكلاب. قال اذا ارسلت كلابك المعلمه وذكرت اسم الله عليه فكل ما امسكنا عليك وان قتلنا الا ان ياكل الكلب فان اكل الكلب فلا تاكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسي وان خلد كلب اخر فلا تاكل. قال ابن ماجه رحمه الله عليه سمعته يعني ابن علي بن المنذر يقول حجته 58 حجة اكثرها راجل. قال رحمه الله عليه باب صيد كلب المجوس والكلب الاسود البيم. بليه قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكان عن شريك عن حجاج بن ارضة عن القاسم بن ابي بزت عن سلمان اليشكوري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال نهينا عن صيد كلب وطائر يعني المجوس. بليه قال حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكان عن سلمان بن المغيرة عن حميد بن الهلال عن عبد الله بن صبيح عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البيم فقال شيطان. باب سيد القوس به قال حدثنا أبو عمر عيسى بن محمد الناس وعيسى بن يونس الرملي وقال حدثنا دمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن ابن سعد عن سعد بن نصر عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما ردت عليك قوسك. فحدثنا علي بن المنذري قال حدثنا محمد بن رضي الله قال حدثنا المجلد بن سعد عن عبد عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنا وقال قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي قال إذا رميت وخزقت فقل